بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن جواب الأصحاب على استدلال الأخباريين بالطائفة الثالثة من الروايات، وهي الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، جواب الأصحاب على هذا الاستدلال ليس جوابا كافيا كما شرحناه بالأمس، فلا بد من اتخاذ منهج آخر للجواب على استدلال الأخباريين. فنحن هكذا نقول في مقام الرد على الاستدلال بهذه الطائفة على عدم حجية ظواهر القرآن، نقول إن الاستدلال بهذه الروايات على هذا المدعى غير تام، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول هو أن المعنى الظاهر من اللفظ وإن كان أحيانا مستورا ومقنعا وبحاجة إلى دقة وبحاجة إلى إعمال عناية وتدبر كما قلنا بالأمس، لكن مع ذلك لا يصدق على حمل اللفظ على المعنى الظاهر، لا يصدق عليه عنوان التفسير بالرأي، وذلك لأن الدقة وإعمال العناية والتدبر إنما هو لأجل الوصول إلى الدال لا لأجل الوصول إلى المدلول والتفسير، بمعنى أن التدقيق والتدبر إنما يؤثران في استيعاب النكات والالتفات إلى الخصوصيات التي تعطي للكلام ظهورا في المعنى، بحيث أن هذا الشخص الذي دقق النظر وتدبر لو شرح جميع تلك الخصوصيات والنكات التي التفت إليها لو شرحها للآخرين وألفتهم إليها لسلموا بظهور الكلام في ذلك المعنى، وهذا ليس تفسيرا بالرأي، فإن هذا الشخص بحسب الحقيقة إنما امتاز، السلام عليكم ورحمة الله، امتاز عن الآخرين. بماذا امتاز عن الآخرين؟ في أنه أعمل الصناعة في إثبات الوضع، وأدرك واستوعب بموجب نباهته والمعيته، استوعب وأدرك تلك القرائن والخصوصيات السياقية والكلامية التي تعطي للكلام ظهورا في المعنى، بحيث أنه بعد هذا لو شرح تلك الصناعة التي أعملها للعرف أو شرح تلك القرائن والخصوصيات لهم لسلموا بهذا الظهور. خب هذا ليس تفسيرا بالرأي، لأنه حمل للكلام على ظاهره، لكن هو التفت إلى تلك الصناعة أو إلى مجموع عناصر الكلام التي هي أيضا ذات دلالة أما غيره لم يلتفت إليها أو إلى بعضها، ولكن لو ألقى إلى غيره ما التفت إليه من تلك الصناعة أو تلك العناصر لسلم الغير أيضا بها، فهذا لا يعد تفسيرا بالرأي، هذا حمل للكلام على ظاهره. نعم، لو كان يريد هذا الشخص فهم الآية واستخراج المعنى منها بنحو بحيث حتى لو شرح صناعته والخصوصيات التي التفت إليها حتى لو شرح ذلك للناس وللعرف، مع ذلك لأنكر العرف عليه ذلك الفهم وذلك الاستخراج. لو كان هكذا نعم، حينئذ يكون هذا تفسيرا بالرأي. هذا هو الوجه الأول. سيدنا استيعاب النفات والأمور الأخرى اللي وقف عليها هذا الشخص هو لازمها التفسير، يعني وهو شلون الإنسان يفسر، شلون يقدر أنه يفسر الآية مثلا أو يفسر فد مطلب مدلول، غير لابد أن يقف على النكات الموجودة، استوعب تلك النكات القرائن، ومن ثم أنه يخرج بتفسير لهذه الآية مثلا أو هذا المقطع. إيه يعني الصناعة أعملت في جانب الدال لا في جانب المدلول، وهذا الصناعة أعملت في جانب الدال صحيح، أما في جانب المدلول والمعنى لا. إذا عملنا الصناعة في جانب الدال فلازمه أنه أن نفهم المدلول، يعني بلي نفهم المدلول من خلال فهم الدال، من خلال فهم الدال والوصول إليه. هذا هم تفسير. الوصول إلى الدال كان عبر الصناعة، أما المدلول ما عملنا الصناعة فيه، ولذا لو أحنا شرحنا صناعتنا في الوصول إلى الدال شرحناها للآخرين هم يقبلون، راح يكون عندهم واضح أن هذا المعنى بلي واضح، هذا هو معنى الكلام. هذا يعني أحنا المعنى ما أعملنا الصناعة فيه، إعمال الصناعة صار في جانب الدال، في جانب أقول هو لازم لإعمال الصناعة في الدال. إيه فلازمه شنو؟ لازم أن ملول ما أعملنا صناعة فيه. الشاهد على ذلك أن هذه الملازمة ما تكفي في إثبات أن الظاهر أو الأخذ بالظاهر هذا اللي الآن سويناه في الدال هو بالنتيجة أنه تفسير. لا، هذا ليس تفسيرا بالرأي، هذا تفسير للكلام بما المفروض أن الكل يفهمون منه هذا، ولذا لو شرحنا إحنا صناعتنا للآخرين أيضا راح يفهمون نفس اللي إحنا فهمنا من الكلام راح يفهمون منه. سيدنا، ولكن هذا خلاف واقع المفسرين الآن، يعني المفسرون جميعا كل منهم مثلا أعمل أدواته ووصل إلى نتائج استظهر معاني غير المعاني التي استظهرها المفسر الآخر، مع أن المفسر الآخر مطلع على مثلا النكات والكذا التي مثلا أعملها الأول من المفسرين. خوب، احنا الآن لسنا بصدد تصحيح عمل المفسرين، احنا بصدد تصحيح ما نذهب إليه في الأصول من حجية ظواهر القرآن. جاء ناقش يعني خصمنا الآن اللي في مقابلنا في البحث هو الأخباري الذي ينكر حجية ظواهر القرآن ويستدل على عدم حجيتها بهذه الروايات التي تقول من فسر القرآن برأيه فقد كفر، فقد أكبه الله على وجهه في النار وإلى. نريد أن نقول أن عمل الأصولي بظواهر القرآن هذا ليس تفسيرا للقرآن بالرأي حتى تشمله هذه الروايات، ما لنا شغل بالمفسرين، المفسرين كما تقولون يذهبون مذاهب شتى في تفسير القرآن. هذا عفوا سيدنا خلاف الظهور، يعني ها احنا استدلينا على إثبات الظهور عملنا الصناعة في ماذا؟ في إثبات الظهور، يعني عملنا الصناعة في جانب الدال. خب أما المدلول ما قسنا إحنا. خب بعد جزء الاستدلال الآخر فيما لو عرضه على العامة مثلا لقبلوه مثلا، ايه؟ كفتوا إلى ما كان مخفيا أو مخفيا، ايه؟ عليه، ايه؟ وهذا المفسر يعرض هذه النقاط. ها؟ الآن المفسر يعرض هذه النكات التي وصل. أدري، لا إحنا ليسنا أقول بصدد على تصحيح عمل المفسرين. قد تقول قد تكون يكون كلامكم بالنسبة للمفسرين صحيح كما تقولون، هم لا يعملون بهذه الطريقة. إحنا جنقول إحنا الأصوليين في الفقه عندما نعمل بظواهر القرآن ونقول أن ظاهر القرآن حجة، شو نسوي؟ مو ما نعمل الصناعة، أحيانا نعمل الصناعة، وإعمال الصناعة في جانب الدال راح يصير مو في جانب المدلول. فلذا والشاهد على ذلك أنه لو هاي الصناعة شرحناها لغيرنا هم يقبل، مثل ما عملناه في آية هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات، أعملنا الصناعة في إثبات ماذا؟ أن الآية ظاهرة في النهي عن مو اتباع المتشابهات، في النهي عن الاكتفاء باتباع المتشابهات، بحيث بعد أن شرحنا صناعتنا للآخرين الآخرين هم قالوا بلي ظاهر الآية هو هذا. الآية ما تريد تنهى عن اتباع المتشابهات، تريد تقول لتكتفون بالمتشابهات، ما يخالف يعملوا بالمتشابهات لكن خلي يكون في ضوء المحكمات، لتقتصرون. هذا إعمال الصناعة صار في جانب الدال، يعني أبرزنا نكات وخصوصيات وقرائن من داخل الآية بحيث أصبح الذي نقوله نحن واضحا وظاهرا لأي إنسان منصف. هذا مو تفسير بالرأي، هذا بأي معنى احنا نجعله تفسير بالرأي؟ هذا ليس تفسير بالرأي، تفسير للكلام بما يفهمه الكل بعد أن يشرح لهم، تشرح لهم الصناعة يفهمونه الكل، يفهمونه. هذا مو تفسير بالرأي. بس لا العفو خدمة، لكن يعني هذا خلاف كون المعنى ظاهرا، يعني إذا كان المعنى الوصول إلى معنى ظاهر وهذا المعنى ظاهر، أهل الاختصاص أنفسهم مختلفون فيه، منهم ما يقول كلا ليس ظاهرا، بل المعنى ليس ظاهرا، مستور مقنع، لكن احنا كشفنا القناع عنه، لكن نريد نقول ليس كل كشف للقناع تفسيرا بالرأي. نعم ما كان واضح كما تقولون، كان مستور نوعا ما. هذا المعنى الذي فهمناه نحن من آية المحكمات والمتشابهات، هذا المعنى الذي فهمناه واستظهرناه من الآية، هذا لم يكن في البداية واضحا، كان مستورا نوعا ما، مو شيء، كان مقنعا ونحن أزلنا الستار. لكن هذا الكشف للقناعة عن الآية هذا ما يصدق عليه أنه تفسير بالرأي. فسرنا الآية بالرأي، فسرنا الآية بمعنى بشيء ذاك يكون واضحا للكل بعد أن نشرح لهم صناعتنا، بعد أن نشرح لهم النكات والخصوصيات اللي اعتمدنا عليها، بعد ما نشرح لهم هم راح يفهمون هذا المعنى من الآية. فإذا فسرتم الآية بما يفهمه الآخرون أيضا هذا ليس تفسيرا بالرأي. تفسير بالرأي يعني تفسير بالرأي الشخصي، رأيك الشخصي، تفسر القرآن برأيك الشخصي، اجتهادك الشخصي. احنا ما فسرنا القرآن برأينا الشخصي، فسرناه بشيء أنت هم إذا إذا إذا إذا التفت إليه هم تقبل به، السيد هم إذا التفت إليه هم يقبل به، الآخر أيضا إذا التفت إليه يقبل به، بس شرط أن يلتفت إلى هاي النكتة، يلتفت إلى هاي الخصوصية، يتوجه يصير واضح. هذا لا يصدق عليه عنوان التفسير بالرأي. هذا أولا الوجه الأول. الوجه الثاني للرد على الاستدلال بهذه الروايات هو أن كلمة الرأي الواردة في هذه الطائفة من الروايات تارة نحملها على المعناها اللغوي الأولي، الرأي يعني الفكر، الرأي، النظر، الاجتهاد، التشخيص الشخصي، هذا المعنى اللغوي والأولي لكلمة الرأي. إذا حملنا الكلمة والروايات على هذا المعنى فحينئذ يصح جواب الأصحاب وردهم على الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية ظواهر القرآن، يصح كلامهم الذي تقدم نقله عنهم، وهو أن حمل اللفظ على ظاهره حتى لو كان تفسيرا لكنه ليس تفسيرا بالرأي، يعني ليس تفسيرا بما يراه الشخص ويشخصه، وإنما تفسير للكلام بما يفهمه الناس نوعا بحسب قواعد العرف واللغة، جوابهم يكون صحيح. هذا لو حملنا كلمة الرأي على المعنى الأولي اللغوي. وتارة أخرى لا، نحمل الكلمة كلمة الرأي نحملها على معنى آخر يحتمل ذاك المعنى في المقام، في مقابل المعنى اللغوي، في مقابل الاجتهاد والنظر الشخصي. ما هو هذا المعنى الآخر؟ هذا المعنى الآخر هو أن يكون المراد بالتفسير بالرأي إعمال الجانب الذاتي في تفسير القرآن. التفسير بالرأي يعني التفسير مع إعمال الذات من قبل المفسر في مقابل الجانب الموضوعي، يعني يكون التعبير بالرأي إشارة إلى عدم الموضوعية في التفسير، أن يتجه المفسر حينما يفسر القرآن يتجه اتجاها غير موضوعي، يعني هناك تفسير موضوعي للقرآن وهناك تفسير ذاتي، كما يقال في البحوث والدراسات مثلا، يقال عادة هذا البحث بحث موضوعي وهذا البحث بحث ذاتي، هاي الدراسة دراسة موضوعية، هذه الدراسة دراسة ذاتية. معناه شنو؟ البحث الموضوعي يراد به أن الباحث لا يحكم ذاته وأفكاره المسبقة وعواطفه وغيرها في البحث، لا، وإنما تمام همه هو طلب الواقع والحقيقة من دون أن يفرض على البحث مواقف مسبقة. هذا هو البحث الموضوعي، هيش بحث نسميه بحث موضوعي، يعني منصف هذا الإنسان، ما أعمل أفكاره المسبقة وعواطفه ومشاعره واتجاهاته الفكرية والسياسية وغيرها، ما أعملها في البحث، خلاها على كتر، دخل البحث لا بذاته، دخل البحث بشكل موضوعي، هذا نسميه بحث موضوعي. البحث الذاتي لا، غير الموضوعي، هو أن الباحث يجي يكون همه الوصول إلى نتيجة كان قد تبناها قبلا مسبقا، هو مستنتج النتيجة وخلصان، الآن يجي يفتش في هذا البحث، يفتش عن الشواهد الإيجابية الدالة عليها ويطرح الشواهد السلبية التي لا توافق هذه النتيجة. فكما يقال في البحوث أن هذا بحث موضوعي وهذا بحث ذاتي والمقصود منهما هذا الذي قلناه، كذلك قد يقال أن هناك نوعين من تفسير القرآن، أحدهما التفسير الموضوعي للقرآن مثل البحث الموضوعي، والتفسير الآخر التفسير الذاتي للقرآن. المراد من التفسير الذاتي للقرآن الحكيم يعني تحكيم موقف مسبق على النص القرآني، تحميل موقف مسبق على الآية القرآنية، ومحاولة تأويل الآية بما ينسجم مع ذاك الموقف المسبق وذاك الرأي الذي تبناه ومال إليه هذا المفسر. ليش نقول أن كلمة الرأي في هذه الروايات يحتمل أن يكون المقصود منها هذا المعنى؟ هم مو قوتر نقول هذا، فإنه قد شاعت آنذاك في عصر صدور هذه الروايات شاعت اتجاهات وآراء حاول صاحب كل منها أن يستدل بالقرآن على مذهبه واتجاهه، والحال أنه في واقعه هذا ليس استدلالا بالقرآن، وإنما هو استغلال للقرآن في ثوب الاستدلال، استغلال للقرآن في ثوب الاستدلال. هذا هو الذي كان شائعا ذاك آنذاك. فمن المحتمل أن تكون هذه الروايات التي تنهى وتشجب تفسير القرآن بالرأي، من المحتمل أن يكون المقصود من التفسير بالرأي فيها هو هذا التفسير بما يرغبه الإنسان ويميل إليه ويوافق مصالحه، هذا هو المنهي عنه، لا التفسير بما يقتضيه الموضوع في نفسه. خب من الواضح أن هذا التفسير الذاتي بهذا المعنى هذا من أشنع الأعمال ومن أقبح الأعمال، وجدير بأن يعبر عنه بالكفر كما في بعض الروايات، من فسر القرآن برأيه فقد كفر. التعبير بالكفر هذا تعبير شديد جدا لا يعبر به إلا في عمل شنيع جدا. هذا التفسير الذاتي للقرآن مساوق لتحريف الحقائق، مساوق لتحريف الدلائل، مساو لعدم الإيمان بمرجعية القرآن الكريم. فمن المحتمل أن الأئمة عليهم السلام حينما رأوا أن الجدل في الآيات القرآنية وتفسيرها أصبح أمرا شائعا وذائعا، وأصبح كل صاحب كل نظرية وطريقة ومذهب أصبح بصدد إخضاع القرآن لمذهبه وطريقته من خلال الاستدلال بالقرآن، وإن لم يكن هذا في واقعه استدلالا بالقرآن كما قلنا، لم يكن هذا استدلالا موضوعيا بالقرآن، لكنه في صورة استدلال، ولكن هو في الواقع استغلال للقرآن. لما رأوا الأئمة هذا المعنى حينئذ ورد عنهم هذا المنع والردع عن تفسير القرآن بالرأي، ومقصودهم هذا النوع من التفسير الذي هو واضح أنه من أعظم المحرمات، لأنه تحكيم للأفكار البشرية الذاتية على القرآن الكريم، أفكار مسبقة نحكمها على القرآن انتصارا للمذهب الذي نذهب إليه وانتصارا للطريقة التي ننتهجها، وهذا معناه إخضاع القرآن لهذه الأفكار، بينما المفروض أن نخضع الذات والأفكار للقرآن مو العكس. فلذا عبر عن إخضاع القرآن للمذهب والفكر المسبق عبر عنه بهذا التعبير، تعبير التفسير بالرأي، من دون أن يقصد بكلمة الرأي ذاك المعنى اللغوي الأصلي، يعني النظر التشخيص الفكر. يعني هناك فرق بين التفسير بالنظر والاجتهاد الشخصي وبين التفسير الذاتي اللي شرحناه. الأول قد يكون موضوعيا، يعني الإنسان الذي يفسر كلاما بحسب نظره واجتهاده الشخصي قد يكون هذا الإنسان موضوعيا في تفسيره، يعني تفسيره قائم على أساس البرهان والدليل والمنطق مو على أساس تحكيم ذاته وعواطفه ومشاعره، فهو موضوعي مو ذاتي. أما ذاك الثاني لا، يكون تفسير ذاتي. إذن فمن المحتمل احتمالا قريبا، لا نستبعد هذا الاحتمال، أن يكون المراد من التفسير بالرأي هذا المعنى، احتمال موجود. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بعد، لا يصح للأخباري أن يستدل بهذه الروايات على مدعاه على عدم حجية ظواهر القرآن. الروايات بعيدة عن كل البعد عن بيان عدم حجية ظواهر القرآن. الروايات تريد أن تشجب ذاك الذي كان شائعا آنذاك، تشجب مدرسة التفسير بالرأي، تشجب التفاسير الذاتية. كل واحد من أي حدب وصوب كان يجي ويفسر القرآن وفقا له اتجاهه المسبق. هذا هو المنهي عنه. فليس لهذه الروايات ظهور فيما يدعيه الأخباري، بل إن لم يكن لها ظهور في هذا الذي نقوله لا أقل من الإجمال. يعني كلش هاي الروايات مجملة، لا هي ظاهرة في التفسير الذاتي اللي احنا نقوله، ولا هي ظاهرة في مدعى الأخباري اللي وهو حمل القرآن على ظاهره. لا، ما لها ظهور لا في هذا ولا مجملة. فإذا لم يكن لها ظهور في النهي عن التفسير بالرأي بالمعنى الذي ينفع الأخباري، إذن لا يصح الاستدلال بها على هذا المدعى. عفواً سيدنا، هذا الاحتمال ما يحصر الموضوع التفسير الموضوعي في شخص يمتلك ملكة نفسانية عالية جدا تمنعه من أن يسقط أحكامه المسبقة على هذا التفسير؟ هذا الاحتمال اللي ذكرناه أخيرا. يعني شنو؟ ما التفتت. يعني هذا التفسير الموضوعي الذي يكون خاليا من الأحكام المسبقة بلي، والذي لا يستغل القرآن في إثبات دعواته، هذا الاحتمال راح يحصرنا ولو هم احتمالا مثل هكذا أشخاص في أشخاص يملكون ملكة نفسانية عالية تعصمهم من أن يسقطوا أحكامهم المسبقة في هذا التفسير. لا، ليش نصعب الأمر؟ يعني هذا هاي الطريقة التي كانت ولا تزال متبعة عند فقهائنا وعلمائنا عندما يستدلون بآية على حكم شرعي فقهي في الفقه أو في الأصول، هاي الطريقة أن ما يعملون أفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم بعيدين كل البعد، يتجهون إلى البحث ويحاولون أن يكشفوا الواقع، يكشفوا الحقيقة. هذا هو التفسير. عندما الشيخ الأنصاري يستدل بآية قرآنية على رأيين على فتوان، ما يريد يحكم عواطفه ومشاعره. عندما يستدل صاحب الجواهر كذلك، صاحب الرياض كذلك، صاحب المستمسك كذلك، غيره السيد الخوي غيره، طريقة العلماء كلها كانت هذا. يحكمون ظواهر القرآن، يعملون بظواهر القرآن، وهذا لا يعتبر تفسير بالرأي. الأخباري يقول هذا تفسير بالرأي، العمل بظاهر القرآن تفسير للقرآن بالرأي. يعني نقول لا، الروايات التي نهت عن تفسير القرآن بالرأي ما تنهى عن هيك شيء، تنهى عن ذاك التفسير الذاتي. الماكسية هم تستدل أحيانا بالآيات القرآنية، هذول منافقي خلق دائما يستدلون بالآيات القرآنية. الاشتراكيون هم أحيانا يستدلون بها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا ذاك استغلال للقرآن، متخذ مسبقا الماركسية أو الاشتراكية أو أي مذهب آخر متخذ مسبقا ومتبني وخلصان منه، الآن يريد يستغل القرآن حتى يموه على ذول البسطاء اللي هم أتباع القرآن، يموه عليهم ويقول بسم الله القرآن هم يؤيد مثلا مذهبي ورأيي. هذا هو الذي تنهى عنه الروايات. احتمالا قريبا يكون مورد الرواية هذا. على كل حال، هذا هو الوجه الثاني من الرد على هذا الاستدلال، وهناك وجوه أخرى تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.